الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نبدأ مجلسنا الفقهي بما ورد إلينا من الأسئلة ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول: هل ورد دليل في قول بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ يعني يقصد بزيادة تعالى، الذي ورد في السلام ألفاظ ثلاث: السلام عليكم، وهذه عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله، هذه عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه ثلاث. أما الزيادات فهذه ما ثبتت، وردت نعم لكنها لم تثبت، يعني في أسانيدها مقال. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن كيف لو قال إنسان لك أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تقول؟ هنا قال العلماء ترد المثل: وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أين الزيادة؟ الزيادة قولك وعليكم، هذه زيادة تعتبر. لكن لو أن الإنسان زاد بعض الكلمات مثل كلمة تعالى ومثل كلمة ومغفرته ولم يعتقد سنيته فهذا داخل في عموم قوله تعالى فحيوا بأحسن منها. يقول السائل: لدي مبلغ من المال وأعمل في العقارات ولا أدري المكسب كم، وله فترة 3 سنوات، فهل الزكاة على أصل المال فقط أم تحسب حين أخذ المال كاملا؟ الذي يعمل في العقار يعتبر تاجر، الذي يعمل في العقار يعتبر تاجر. ولو إنسان وضع 2000 دينار، 20,000 دينار، 200,000 دينار في العقار ويشتري ويبيع في العقارات فإنه يعتبر تاجر، والتاجر عليه وجوبا إذا حال الحول على ماله الذي يتاجر فيه أن ينظر كم بلغ، فإن كان لا سمح الله خسر وأقل من النصاب فليس عليه زكاة، وإن كان لم يخسر ولم يربح أو خسر لكن ماله باق على النصاب فإنه يزكي ما بقي، أو أنه لم يخسر ولم يربح عليه الزكاة، أو ربح عليه الزكاة وعلى أصل المال الزكاة. فالمتاجرة في العقارات بيعا وشراء الزكاة في أصل المال ونمائه. فلو فرضنا أن إنسان وضع في عقار يبيع ويشتري في مكتب عقارات وضع 10,000 دينار وبعد سنة صار 15,000 دينار، فعليه أن يخرج زكاة 15,000 دينار، ولا يجوز تأخير الزكاة 3 سنوات هكذا، هذا يأثم فيه الإنسان. تأخير الزكاة بلا عذر شرعي إثم، حتى قال بعض العلماء إنه كبيرة من كبائر الذنوب، يعني إذا تعمد عدم إخراج الزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء والمساكين، ولا يجوز لمسلم أن يبخس حق الفقراء والمساكين والضعفاء. يقول: ما نصيحتكم للتفرغ لتعلم علم القراءات أم للعلم الشرعي؟ تعلم علم القراءات هو علم من العلوم الشرعية، لأن فيه حفظا لهذه القراءات وأوجهها، ومن تفرغ لعلم القراءات فقد أدى عن المسلمين فرضا كفائيا، ولكن لا يجوز له أن يتفرغ لعلم القراءات ويترك العلم الواجب عليه من مثل مسائل التوحيد ومسائل الفقه الواجبة عليه. فعلى من تخصص في علم القراءات أن يتعلم العلم الواجب عليه مما يصحح به عقيدته ومما يصحح به عباداته ومعاملاته، ثم يتخصص في علم القراءات. يقول: رجل يعمل حارس في عمارة والله ما فهمت السؤال. رجل يعمل حارس في عمارة عمارة عزابية، عمارة عزابية وفيه سهرات ومنكرات، فما حكم عمله؟ والمالك هو الذي يؤجر ويأخذ الإيجار من هؤلاء. إذن هذا مكان يعمل فيه الإنسان، فيه منكر وأوقات ليس فيه منكر، ففي هذه الأوقات التي فيها المنكرات إذا كان يستطيع أن ينكر المنكر فهذا أمر حسن ينكر عليه، وإذا كان لا يستطيع أن ينكر المنكر فإن الواجب عليه أن يترك هذه الوظيفة ويبحث عن وظيفة أخرى حتى يبارك الله عز وجل له في ماله. يعني لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لمكان السهرات الماجنة أو مكان لخمارات أو لمكان مراقص أو لمكان عياذا بالله فيه الربا ونحو ذلك من الأمور، فالواجب على المسلم أن يبحث عن عمل آخر. وتيقنوا من قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليتيقن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول السائل: عندي سؤالان، أيهم أفضل أثناء خطبة الجمعة، الذكر والدعاء أم الإنصات؟ لا يقال أيهم أفضل، يقال هل يجوز الذكر والدعاء أم يجب الإنصات. الانشغال بالذكر لسانا تلفظا أو بالدعاء تلفظا ويرفع يديه أثناء خطبة الجمعة هذا غير مشروع، لا يشرع للمأموم أن يتكلم ولو مع نفسه بكلام إلا ما كان من مصلحة الخطبة. من مصلحة الخطبة مثلا أن يمر الإمام بآية فيها تذكير بالله عز وجل فيقول المأموم سبحان الله، أو يمر الخطيب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المأموم اللهم صل وسلم عليه مع نفسه، فهذا أمر مشروع. أما أن الإمام يخطب والمأموم يذكر الله مع نفسه أو يقرأ القرآن أو يدعو فهذا لا يشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فلينصت. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم أتى المسجد فأنصت، يعني الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. تصوروا معي، فقط مس الحصى، يعني أمامك بطل ماء شلته من هنا وحطيته هنا وانشغلت عن الخطبة بهذه العملية لا جمعة لك، والذي لا جمعة له لن يحصل أجر الجمعة. ومن أفضل أجور الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما. إذن الواجب هو الإنصات وعدم الانشغال لا بالذكر ولا بالدعاء ولا بقراءة القرآن إلا تحية المسجد. فإذا جاء متأخرا والإمام يخطب فعليه أن يصلي تحية المسجد ويوجز فيهما يختصر. يقول في سؤال الثاني: أعمل في شركة ومعي زملاء عمل غير مسلمين وليسوا من أهل الكتاب، وفي بعض الأحيان نأكل مع بعض بمائدة واحدة، هل هذا يجوز؟ الأكل مع الكفار أمر ليس بمحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له شاة من يهودية وأكل منها وتبين له بوحي الله له أنها مسمومة، وكان عليه الصلاة والسلام يدعوه بعض أهل الكتاب فيذهب إليهم، وكان عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند يهودي بشعير وهو طعام. وإنما غير أهل الكتاب وإن أكلنا معهم أو صنعوا لنا طعاما فمباح، لكن بشرط ألا يكون الأكل الذي يعملونه ويباشرونه فيه ذبح، فإن ذبائح غير أهل الكتاب لا تحل لنا. ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى حلال لنا، وذبائح غير أهل الكتاب محرمة علينا. طيب، وإذا غير أهل الكتاب، وإذا أهل الكتاب ما ذبحوا، ما ذبحوا ميتة، محرم علينا. إذا ننتبه لهذه المسألة. إذا كان إنسان في العمل معه مثلا، نفرض أن معه بوذي أو معه هندوسي أو معه عابد وثن أو معه مشرك أو معه مشرك، فإن الطعام الذي يأكله معه ليس بمحرم إلا إذا كان قد ذبحه. فإذا كان ذبح فلا تحل ذبائح غير المسلمين وذبائح غير أهل الكتاب. يقول: نريد جواب بارك الله فيك. أعمل مندوب في بيع مواد غذائية للتوزيع بالسوبر ماركت، ويوجد بها عامل لترتيب البضاعة بالرفوف. إذا أعطيته مبلغ مالي بسيط أو علبة حلوى يرتبها بشكل جيد وتستفاد الشركة بسرعة توزيعها، هل لي ذلك مع العلم أن سياسة الشركة أن المنتج يعرض بشكل جيد؟ إذا كان هذا الموظف المسؤول عن هذه الرفوف هو يأخذ راتبا، فلا يجوز لك أن تعطيه ولو منديلا، فإن أعطيته فهذا من الرشوة. فكأنك تقول: إذا أحسنت المال أنا أحسنت عملك أنا أعطيك، هذه رشوة. هو مكلف بهذا العمل أصلا، وهو من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تأمره بأن يرتب البضاعة، إن هذه وظيفته. تقول له: يا فلان اتق الله، هذه وظيفتك، أحسن وظيفتك حتى يكون راتبك حلالا. وإذا لم يفعله فأنت رتب البضاعة ترتيبا حسنا، أما أن تدفع عليه رشوة فهذا لا يجوز. وفيه نص فتوى من وزارة الأوقاف عندنا بمنع هذا الشيء. يقول: مريضة بفشل كلوي وتعبانة وتريد من أحد أن يتبرع لها، وهي مستعدة لدفع مال لها للمتبرع، وهي مستعدة لدفع مال للمتبرع كهدية، فهل هذا يجوز؟ التبرع بالكلية مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء المعاصرين على أنه لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه. أنت لا تملك عينك عشان تفقأها، ولا سمعك حتى تعطلها، أنت لا تملك. ولا يجوز للإنسان أن يتدخل في شيء من خلقة الله عز وجل إلا عند الضرورة أو الحاجة. هذا قول جماهير العلماء من الذين حضروا في مجمع الفقه الإسلام. وبعضهم، وهو قول البعض، أفتوا بالجواز لوجود الحاجة، والحاجة هو دفع الكربة عن المسلم وإنقاذ حياة من الموت. لأن بعض الحالات في الفشل الكلوي إذا لم يدفع له كلية يموت، ولا لا يا دكتور؟ إذا لابد أن أحد أمره، إما أن ننظر إليه حتى يموت، وإما أن يتبرع له. وقالوا إن التبرع بالكلية غير مؤثر على صحة الإنسان، لا سيما إذا كان سليما معافا وعمل له الأطباء فحوصات وتيقنوا أنه لا يضره التبرع. فقالوا: إذن هذا يجوز من باب الضرورة أو من باب الحاجة. أما البيع والشراء في الأعضاء فبالإجماع لا يجوز. البيع والشراء بالإجماع لا يجوز. فلو تبرع إنسان مال آخر ولم يكن بينهما اتفاق مسبق على مال، فنرجو إن شاء الله أنه أمر مباح. فإن دفع له بعد ذلك شيء من المال هذا أمر حسن من باب رد الإحسان بالإحسان، لكن أن يكون هناك يعني اتفاق مسبق على البيع والشراء فهذا محرم، قد لا يبارك الله للبائع ولا للمشتري، قد لا يبارك الله لا للبائع ولا للمشتري، لأن الأمر وقع على الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم قولا بليغا عاما فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيع. هذا في البيع الجائز، فكيف في البيع المحرم؟ من أين يحصلون البركة؟ وأنا أعرف إنسان أكثر من مرة اشترى كلية، اشترى كلية وبعد سنتين فشلت هذه الكلية، العملية ما فشلت، الكلية فشلت مرة أخرى، فذهب وبحث عن كلية أخرى إلى أحد الدول واشترى كلية أخرى، وسبحان الله أقل من سنة الكلية ردت وفشلت. لما تتأمل أيها الإخوة ينبغي لنا أن ندرك أن ما ليس على الشرع لن يكون مباركا. ولهذا أيها الإخوة أحث نفسي وإياكم على الحذر من مثل هذه الأمور، وهو التدخل في خلقة الله عز وجل. بعض الناس يظن أنه يملك نفسه، أنت ما تملك نفسك، أنت لو تملك نفسك كان ما ولدت في هذا الزمان، كان ولدت في زمن غير هذا الزمان، ولا ولدت على هذه الحالة، كان ولدت على حالة أنت تختارها، أنت عبد مملوك. علامة العبد المملوك أنه ليس حرا في مجيئه ولا حرا في ذهابه ولا حرا في تصرفه. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نترك هذه الأمور التي فيها الشبهات والمحرمات، وإن وجدنا أحدا يتبرع لنا من أهلنا وذوينا فهذا أمر حسن إن شاء الله لوجود الضرورات أو لوجود الحاجة. هذا ما تيسر في الأسئلة الواردة إلينا، ونفتح المجال لكم إن شاء الله تتفضلون، مشكورين مأجورين. من اليمين نبدأ، تفضل. وياك. نعم، هذا سؤال مهم، هل الحجامة سنة أو أن من يصاب بالمرض يحتجب؟ الحجامة نوعان، حجامة للعلاج فهذا عند العلاج تسوي، مثل إنسان عنده ألم في رأسه يروح يسوي حجامة يروح الألم، عنده ألم في ركبته يروح يسوي الحجامة تروح الألم، عنده ألم في معدته يروح يسوي الحجامة، إذن هذه حجامة طبية. أما الحجامة التي هي السنة فهي الحجامة في الكاحل والأخدعين ولو لم يكن الإنسان مريضا، يعملها الإنسان في السنة مرة أو مرتين، هذا أمر نقول عنه إنه سنة. ونزيد السنة سنة بأن نجعلها في الأيام التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 17 والـ19 واليوم 21. نعم، تفضل. أخونا يسأل لو صلت المرأة كاشفة قدميها لم تغطي قدميها لا بجورب ولا بعباءة، هذا السؤال، ما حكم صلاتها؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين مشهورين. الذي عليه الشافعية وهو المنصوص عن الإمام مالك والمذهب عند الحنابلة أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا في صلاتها إلا وجهها وكفيها فقط، لا يجوز أن تبدي شيئا في صلاتها إلا وجهها وكفيها، حتى القدم لا بد من تغطية القدمين، لا بد من تغطية القدمين. والحنفية ومعهم بعض فقهاء الكوفة يرون أن القدمين غير داخلين في العورة في الصلاة، لكن هذا قول مرجوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوب: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، إذن يظهر شيء من قدمها، كأنها فهمت أن الخطاب عام للرجال والنساء، فلذلك استفسرت وقالت: يا رسول الله، إذن يظهر شيئا من قدمها. فقال صلى الله عليه وسلم مخصصا النساء: يرخينها شبرا. قالت: إذن يا رسول الله يظهر شيء. قال: يرخينها ذراعا. إذن هي تمشي وثوبها ذراع، تكون ممتدة على الأرض حتى لا يظهر شيء من قدمها. ولذلك يحسنون حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أرادت أن تصلي وبلغت الحيض: لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، يعني في الصلاة. إذا صح الحديث فمعناه في الصلاة، وأشار إلى الوجه والكفين. نعم، تفضل تفضل. أو يمشي ما يسمى بالنون. نعم، معروف نون، معروف. والحلوة نعم. أخونا يسأل عن حكم النون اللي هو إذا طلع للولد، غالبا ما يسمونه الولد، حتى البنت يسوون له، إذا طلع لها ضرس المولود يسوون له حفلة، فما حكم هذا الاحتفال؟ هذا الاحتفال لا يتكرر، هذا الاحتفال لا يتكرر، إنما يكون مرة واحدة. يعني مو السنة الجاية بنفس اليوم يسوون مرة ثانية، السنة اللي بعدها بنفس اليوم يسوون مرة ثالثة. على هذا فهذا ليس عيدا، هذا ليس عيدا، حكمه حكم الاحتفالات العامة التي لا تتكرر، وهو الجواز إذا لم يكن هناك محرمات أخرى. مثل ما لو جاءهم المولود احتفلوا بميلاده فاجتمع الأولاد، هذا أمر حسن، لكن يحتفلون بميلاده كل سنة، يقول هذه بدعة. فالنون الذي أراه والله أعلم أن الاحتفال بخروج الضرس ليس من العبادات ولا من العادات ولا من الطاعات، وإنما هي من العادات التي لا تتكرر ولا شبهة فيها مع العيد. هذا مثل لو أن إنسان نزل بيت فعمل وليمة، هذا ما في بأس. مثل ما لو أن إنسانا كان مسافرا فجاء فعمل وليمة، ما في بأس. نعم. لا، هذا قلنا يعني هو في الأصل مباح، ما لم يصحب هذه يعني هذه الاحتفالية أمور محرمة أخرى مثل رمي النعمة أو غير ذلك. أما إذا رموا الحلوى والأطفال يجمعونه ما يضر، من باب المداعبة صارت. نفس الشيء يدخل فيه المال إذا كان من باب المداعبة الأطفال ولا يتلفونه وإنما يجمعونه يأخذونه ما يضر. نعم، تفضل يا محمد. لا، ما في وجه للتخصيص، لا ينبغي تخصيص 29 بنشر مطويات معينة، وإنما تنشر هذه المطويات التي تتحدث عن أحكام الصوم ورمضان قبل 25 24، ليش يخصصون 29؟ ما لا وجه. نعم، أبو يوسف يسأل يقول مبارك يقول: أيهما أصح، صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان؟ طبعا ابن خزيمة شيخ ابن حبان، الذي يظهر لي والله أعلم أن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان. طيب، هذان السؤالان بهما نختم. يقول: هل هناك دعاء يقولها الإنسان عندما يستأجر بيت جديد؟ هو الدعاء دعاء المنزل، إذا نزل الإنسان منزلا يقول: أعوذ بكلمات الله، أعوذ إيش بكلمات الله التامات إيش من شر ما خلق، يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء. وأما دعاء إذا قرأ عموم الآية: أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، من باب الدعاء ما في بأس. نعم، يقول: عندي فلوس في البنك وصار لهم سنة والفلوس لبناء بيت جديد، هل عليها زكاة؟ إذا مر على المال سنة، سواء كان هذا المال للبيت الجديد الذي ستبنيه، أو كان هذا للزواج، أو كان لأي غرض من الأغراض، ما دام مر عليه سنة إن شاء الله يكون هذا المال لأجل سداد دين بعد سنتين أيضا تزكيه. لماذا تؤخره وتكنزه؟ كان المفروض أن تبادر وتعمل وتشتغل فيه، ولما كان مكنزا ومر عليه الحول وجب عليه الزكاة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.